شيخ إذا صلى الإنسان صلاة العصر مثلا ثم قال له آخر صلي معي حتى نحصل على فضل الجماعة، فهل هذا ذات السبب؟ نعم، يعني لو صلى العصر ثم دخل آخر وقام يصلي معه يتصدق عليه فهذا جائز له سبب.